بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله في كتاب البيوع: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله استثناء الكلب من البيوع المباحة، ثم بعد ذلك عقبه بسقوط المالية في قوله: ولا غرم على متلفه. وبهذا يثبت أن الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وأن الثمن المدفوع لقاءه يعتبر سحتا وحراما، لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في الصحيح بقوله: ثمن الكلب سحت. وأما بالنسبة لقوله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فهذا من بيان الدليل، وقد اعتنى المصنف رحمه الله في بعض الأحيان بذكر الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، يتضمن أكثر من حديث، حيث لم يأتي بحديث معين في النهي، وإنما قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ورد صريح من قوله في قوله: ثمن الكلب خبيث، وقوله: ثمن الكلب سحت. وورد أيضا بحكاية الصحابة حينما قال جابر رضي الله عنه: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا في الأصل بيان الحكم ثم بيان الدليل، ومن عادة العلماء رحمهم الله أن يقدموا بيان الأحكام ثم يدعمونها بالأدلة، وقد تذكر الأدلة ثم تذكر بعدها الأحكام مستنبطة منها، وكلاهما يفعله المصنف رحمه الله، فتارة يقدم الدليل ثم يذكر الحكم المبني على الدليل، وتارة يقدم الحكم ثم يدلل بدليل الكتاب والسنة رحمه الله برحمته الواسعة. اللام تعليلية، من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم، والتعليل أو هذا الأسلوب يقع في الأدلة النقلية والأدلة العقلية، فإذا جاء الحكم في داخل المتن ثم أتبع بقوله لأن بالجملة التعليلية، فهو دليل الحكم وحجته. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. قال: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه، هذا مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله، أن الأصل أن أموال الناس لا يجوز بيعها ولا الشراء بها إلا بإذن منهم، وهذا الإذن يكون في الوكالات، أو يتصرف في أموال الغير بالبيع والشراء بوجود ولاية عليه، أو وهذه الولاية سواء كانت عامة أو خاصة. والأصل في ذلك أن الله حرم أكل أموال الناس بالباطل، ومن تصرف في مال أخيه بدون إذنه فباعه أو اشترى به فإنه قد أكل أدى، ففعله يؤدي إلى أكل المال بالباطل، ما أدى إلى باطل فهو باطل. وهذه المسألة ينبني عليها أن البيع إما أن يكون أصالة، وإما أن يكون وكالة، وإما أن يكون بولاية. فأما بالنسبة للبيع أصالة، أن تبيع سيارتك أو تبيع أرضك أو تبيع مزرعتك، فهذا مالك وأنت حر في بيعه، وتشتري أصالة كأن تشتري لنفسك طعاما، فهذا حقك، اشتريت بمالك، هذا هو الأصل. وأما بالنسبة، ودلت الأدلة عليه، لأنك فعلته بالرضا منك، وعليه مدار العقد، أن العقد في الأصل يكون من الإنسان. وأما بالنسبة للوكالة فتنقسم إلى قسمين: إما أن يوكل وكالة عامة وإما أن يوكل وكالة خاصة تستوي في البيع والشراء. فقد دلت الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على التوكيل، فثبت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. قال تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، فوكلوه أن يشتري عنهم. وهذا من توكيل الجماعة للفرد، فهذا التوكيل يكون بالشراء ويكون أيضا بالبيع. وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وكل بالشراء، كما في حديث عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه الذي ذكره البخاري تعليقا في صحيحه ووصله غيره وصححه غير واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن أبي الجعد: اشتري لنا من هذا الجلب شاة بدينار، فوكله بالشراء، فيقع البيع وكالة. فإذا وقع البيع وكالة له صورتان: الصورة الأولى إذا وقع البيع وكالة أو الشراء أيضا وكالة له صورتان. الصورة الأولى أن يكون عاما، أن يكون مطلقا، والصورة الثانية أن يكون مقيدا. فالإطلاق أن يقول له: فوضتك ووكلتك أن تبيع من أموالي ما ترى المصلحة في بيعه، وتشتري على ذمتي وعلى حسابي ما ترى المصلحة في شرائه. فحينئذ يكون هذا التوكيل مطلقا بحيث ينظر المصلحة، وهذا كثيرا ما يفعله أصحاب الأموال الكثيرة التي يصعب عليهم الذين يصعب عليهم أن يمارسوا بأنفسهم، أو يكون الإنسان كبير سن أو يكون عنده شغل فيوكل سواء قريبا أو غريبا يقول له وكلتك. فإذا وقعت الوكالة مطلقة فهي مطلقة. والصورة الثانية أن يكون مقيدا. الإطلاق طبعا يعطي حرية للإنسان في الزمان وفي المكان، لكنه في المقيد يكون على خلاف ذلك. فإذا قال له وكلتك وقيد، إما أن يقيد بالزمان أو يقيد بالمكان أو يقيد بالقدر أو يقيد بالأشخاص أو يقيد بأمور أخرى. يقيد بالزمان يقول له: وكلتك أن تبيع سيارتي في مزاد الجمعة اليوم. فحينئذ يختص هذا التوكيل بالزمان بيوم الجمعة. ويختص بالمكان يقول له: وكلتك أن تبيع سيارتي في المدينة أو تبيع أملاكي في المدينة. فهذا تقييد بالمكان. وقد يقيد بالأشخاص يقول له: وكلتك أن تبيع أرضي على محمد أو تبيع أرضي على زيد أو تبيع أرضي على قرابتي أو تبيعها على أهل المدينة. فهذا تخصيص بالأشخاص. فهذا تقييد بالأشخاص. فإذا قيد بالزمان أو بالمكان أو بالأشخاص فهذه الوكالة تصح إذا وقعت ضمن القيد، ولا تصح إن خرجت عن القيد. وقد يقيد بالقدر فيقول له: وكلتك أن تشتري لي عمارة بمليون. فحينئذ لو اشترى بمليونين أو مليون ونصف فهذا خارج عن الوكالة. فالوكيل الأصل فيه والقاعدة تقول: الوكيل ينزل منزلة الأصيل فيما وكل فيه. إذن هو منزل منزلة من وكله، لكنهم ضبطوها بقولهم فيما وكل فيه. فإن كان توكيلا مطلقا فهو منزل منزلته بإطلاق، وإن كان توكيلا مقيدا فهو منزل منزلته بقيد. إن خرج عن القيد في المقيد رجع أجنبيا وصار تصرفه تصرف فضولي، وسيأتي إن شاء الله. هذا بالنسبة لمن يتصرف في البيع والشراء وكالة. كما أنه يقع بالوكالة يقع بالولاية، والولاية تكون عامة وتكون خاصة. الولاية العامة مثل ولاية الحاكم والسلطان، قال صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. فالحاكم من حقه أن يبيع أموال الغيب والمال الذي لا يعرف صاحبه، لأنه ينظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة، فإذا باع فإنه يبيع مستندا إلى ولاية عامة وينزل منزلته القاضي. ولذلك من صلاحيات القضاة وفي أدب القضاء وسيأتينا إن شاء الله أنه إذا جاء وعين أنه ينظر في الأموال هذه ويتولى بيعها طلبا للمصالح، أعني مصلحة بيت مال المسلمين في بيعها. وأما بالنسبة للولاية الخاصة فالولاية الخاصة مثل الولاية العامة يستفاد منها مثلا في مسجد أو أرض وقف. المسجد لا يملكه أحد بالنسبة للبشر، قد خرج من ملكية البشر، حتى الشخص الذي أوقفه ليس بمالك للمسجد. ومن هنا لو أن المسجد تعطلت مصالحه بالكلية وأصبح لا بد من بيعه أو استبداله بموضع آخر، فإنه حينئذ لا بد من إثبات اليد حتى يصح البيع، فيستند القاضي، لا يبيعه إلا القاضي ولا يباع إلا بحكم القاضي. لماذا؟ لأن الوقف يخرج عن ملكية الواقف لأنه يجعله لله عز وجل سبيلا لله. قال صلى الله عليه وسلم لعمر كما في الصحيح: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فحب التحبيس والوقف مرد النظر فيه إلى القضاء، وهذا مقرر عند أهل العلم. فإذا باع القاضي الوقف يستند إلى ولاية عامة. أما البيع بالولاية الخاصة وهكذا إذا اشترى، فإذا اشترى الوقف باع وقفا واشترى بدلا عنه، أو كانت هذه المزرعة وقف على مسجد من غلتها تكون مصلحة المسجد، ثم تعطلت هذه المزرعة واحتيج إلى نقلها إلى مكان آخر، تباع ويشترى غيرها، فهو في بيعه يستند إلى الولاية العامة، وفي شرائه للمسجد بدلا عنها يستند إلى الولاية العامة. كذلك أيضا تكون الولاية خاصة، وهي ولاية الصبي والمحجور عليه. فإذا كان اليتيم له مال وترك له والده عمائر أو أرض أو أراضي، ومن المصلحة بيع مال اليتيم في هذا الوقت حتى لا يكسب أو في ضرر في بقائه، فنظر وليه أنه لا بد أن يباع، فحينئذ يبيع مستندا إلى ولاية خاصة، والقاضي ينصبه ناظرا في مصلحة ذلك اليتيم. ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تلي أيتام أخيها عبد الرحمن وتشتري لهم وتبيع رضي الله عنها وأرضاها. إذن إذا باع أو اشترى إما أن يكون أصالة أو وكالة أو بولاية، سواء كانت عامة أو خاصة، ما عدا ذلك يعتبر تصرفا خارجا عن الأصل. فكل من باع مال غيره دون أن يكون مالكا لذلك المال أو وكيلا عنه أو له ولاية عليه فإنه يعتبر بيعه باطل، إلا إذا باع بنيته لصاحبه، فحينئذ أو اشترى بمال لصاحب المال، فحينئذ يدخل في مسألة بيع الفضول وشراءه. فإذا باع الفضول واشترى فللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة، وقد تكلمنا عليها في شرح البلوغ والزاد، وفصلنا فيها وبينا مذاهب السلف والخلف والأدلة. وأن القول الراجح هو صحة بيع الفضول وشرائه إذا أجازه المالك الحقيقي. والدليل على ذلك حديث عروة بن أبي الجعد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وقال له: اشتري لنا من هذا الجلب شاة. فذهب عروة رضي الله عنه واشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه دينار وشات، فقال: يا رسول الله، هذا ديناركم وهذه شاتكم. فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان مباركا حتى لو اشترى ترابا ربح فيه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. موضع الشاهد أن عروة رضي الله عنه وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري شاة واحدة بدينار واحد، فاشترى شاتين فصار فضوليا في الشراء، ثم باع الشاة الثانية فصار فضوليا بالبيع، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشراء ودعا له بالبركة، لأن دعاءه عليه الصلاة والسلام مكافأة له، لأن هذا من الخير، وكان صلى الله عليه وسلم يكافئ أصحابه ويكافئ من أحسن صلوات الله وسلامه عليه، فلا يجزي بالحسنة إلا الإحسان صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عروة بن أبي الجعد في بيعه وشرائه وأمضى الصفقة، فدل على أن بيع الفضول وشراءه إذا أمضاه المالك الحقيقي صح ونفذ. والدليل الثاني من جهة النظر أن خوف دخول الأموال على المالك أو خروجها من يد المالك يتلافى بإذن المالك، فنحن نقول بصحة العقد إذا أمضاه، فلما أمضاه صح وصار معتبرا وعليه، فيترجح قول من يقول بصحة بيع الفضول والشراء إذا أمضاه المالك الحقيقي. نعم. قال رحمه الله: ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. ولا يصح بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، وهذا عند العلماء رحمهم الله منطوق المتن ومفهومه، وذلك هو يقول ما فيه نفع مباح، مفهوم ذلك ما لا نفع فيه، ومن أمثلته الحشرات. وذكر الأئمة رحمهم الله أن ما لا نفع فيه كما ذكرنا سابقا إما أن يكون بسبب قلته كالحبة من الأرز والحبة من الشعير، وإما أن يكون لحقارته، وكما يعبر بعض العلماء كالإمام النووي رحمه الله وغيره خسته، والشيء عندهم الخسيس الشيء الحقير الذي يعني النفوس تأنفه كالحشرات. وذكر المصنف رحمه الله حشرات جمع حشرة، فهي لا يصح بيعها لأن لا نفع فيها. ثم هذا عند العلماء رحمهم الله مقيد بما إذا وجدت فيها النفع، فقد يعترض البعض ويقول الآن تؤخذ الحشرات ويستفاد منها في إطعام الطيور أو إطعام السمك في الأحواض، أو تعمل عليها بعض التجارب وهي ميتة، فهذه منافع. والجواب أن الصور النادرة لا تقدح في الغالب، فالعلماء يتكلمون على الغالب، فالغالب في الحشرات ألا نفع فيها، كونها في بعض الصور تقع فيها بعض المنافع هذا لا يعترض به عليهم، مع أن الأئمة رحمه الله استثنوا، ففي زمانه إذا وجدت فيها بعض المنافع يرخص بعض العلماء رحمه الله، حتى بعض المتقدمين أشار إليه أنه لا بأس ولا حرج. قال رحمه الله: ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. لما قال نفع مباح خرج بقوله نفع ما لا نفع فيه، وخرج بقوله مباح ما فيه نفع محرم، فقال كالخمر والميتة، والخمر أصله الستر والتغطية، يقال خمر الإناء إذا ستره، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: خمروا آنيتكم إن في السنة ليلة فيها وباء لا تمر بإناء مكشوف إلا أصابت، فأوكل الأسقية وخمروا الآنية. قوله خمروا آنيتكم وخمروا الآنية أي غطوها، ومنه الخمار أنه يستر، فالخمر سميت بذلك لأنها تستر العقل وتغيبه والعياذ بالله، وهو من أسمائها. لا يجوز بيع الخمر ولا شراؤها، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما المتقدم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس عام الفتح وقال: أيها الناس، إن الله ورسوله حرم الميتة والخمر، حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فنص على تحريم بيع الخمر، قال: إن الله ورسوله حرم. وعند العلماء حرم وحرمت حرمنا بصيغة الجمع والإفراد وبما سمي فاعله وما لم يسمى فاعله، تعتبر أقوى الصيغ في الدلالة على التحريم، وهي صيغ غير محتملة، لكن صيغة النهي تحتمل كراهة وتحتمل التحريم، والظاهر فيها والأرجح التحريم، لكن التعبير بالوصف بالتحريم نص، فنص عليه الصلاة والسلام على حرمة بيع الخمر. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما فتح في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما فتح الطائف جاءه صديق له في الجاهلية فأهدى إليه صلوات الله وسلامه عليه مزادتين من خمر، يعني قربتين فيها خمر، فلما أهداهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الله حرمها؟ فقال: ما علمت. فقام رجل فساره، أي كلمه فيما بينه وبينه، فقال صلى الله عليه وسلم: بما سارته؟ قال: أمرته يا رسول الله أن يبيعها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فسكب الرجل مزادتين وأفرغهما في الأرض. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، صريح في الدلالة على تحريم بيع الخمر. وأجمع العلماء رحمهم الله على تحريم بيع الخمر، ويستوي في الخمر قليلها وكثيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي حكم الخمر المخدرات التي ابتلي بها الفساق في الأزمنة المتأخرة، سواء كانت من النباتات أو كانت من غير النباتات، مركبة أو عضوية، كلها محرمة ولا يجوز بيعها ولا شراؤها، والأصل في ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الخمر. ولذلك يعتبر النهي عن بيع الخمر في أعلى درجات التحريم، لأنه يعتبر من كبائر الذنوب، حيث ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر حاملها والمحمولة إليه، عاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومسقاها، وقال: هم في الإثم سواء. فهذا يدل على أن تحريم بيع الخمر ليس تحريما فقط، بل يرتقي إلى أعلى الدرجات، لأن فيه اللعن. والقاعدة عند الأئمة كما اختاره جمع من العلماء من السلف ومن المحققين، وهو أصل في مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، أن كل ذنب سماه الله ورسوله كبيرة عليه الصلاة والسلام، أو توعد الله عليه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلعنة أو غضب أو نفي إيمان أو نحو ذلك، بعقوبة أو بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا، فهو كبيرة. وقد جاء اللعن هنا في الحديث، فدل على أن بيع الخمر يعتبر من كبائر الذنوب، وإذا اعتبر من كبائر الذنوب أوجب التفسيق، ولذلك لا يجوز بيعها ولا المعونة على البيع. ومن هنا ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى تحريم بيع العنب لمن يعصره خمرا، وهذا من باب سد الذرائع، وهو أصل معتبر في الشريعة الإسلامية، والأدلة عليه في الكتاب والسنة معروفة. فالشاهد من هذا أنه لا يجوز بيع الخمر قليلها وكثيرها، ويلتحق بها المخدرات، بل المخدرات أسوأ وأعظم شرا من الخمر، وهي أشد فتكا وضررا وبلاء بالأمة. نسأل الله في عزة وجلاله أن يهدي من ابتلي بها، وأن يرفع عن الإسلام والمسلمين بلاءها وشرها. فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا ترويجها، ويعتبر هؤلاء كلهم شركاء في الإثم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرك في الخمر من يعصرها ومن يعتصرها ومن يحملها ومن تحمل إليه ومن يسقيها ومسقاها، ساقيها ومسقاها وبائعها وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها. فهؤلاء العشرة كلهم دخلوا في الوعيد وفي اللعن تعظيما لأمر الخمر وأمر بيعها. وعلى كل حال لا يجوز بيع الخمر بإجماع العلماء رحمه الله. عند جمهور العلماء سواء باعها لمسلم أو باعها لكافر فالحكم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي حرم شربها حرم أكل ثمنها، وفي بعض الروايات بيعها، فدل هذا على تحريم أخذ العوض عن الخمر، فسقطت ماليتها. أما المخدرات، المواد المخدرة فإن احتيج إليها لعلاج كما يقع في اسطوانات التخدير ونحوها، فمن أهل العلم من استثنى الأفيون والمخدر للمنفعة كما نص الإمام النووي رحمه الله في الروضة وغيره، وفي هذه الحالة يرونه وإن كان ضارا جعلوا الأفيون من السموم. وأما بالنسبة للأصل عند العلماء أن المحرم إذا اضطر إليه واحتيج يأخذه بدون ثمن، فإن لم يجد وسيلة عليه إلا أن يدفع الثمن، فمذهب طائفة من المحققين من العلماء رحمهم الله أنه يدفع الثمن والإثم على من أخذ لا على من أعطى، وهذا راجع إلى أصول وينتزع من الآثار كما في أثر ابن مسعود رضي الله عنه، وأصله مسألة الرشوة في الوصول للحق. فعلى كل حال إذا تعذر وجودها فإنه يدفع، ولكن الأصل يقتضي أن يدفع المال لقاء الأجرة، وهي أجرة جعل المواد المخدرة في الاسطوانات، وتدفع القيمة للاسطوانة لقيمة الاسطوانة، فهذا يجوز المعاوضة عليه، وما وراء ذلك من المرابحة يعتبر محظورا شرعا. نعم. قال رحمه الله: ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. الخمر على القول بأن فيها منافع، وقد بينا أن من أهل العلم من قال إن الخمر سلبت منافعها بتحريمها، وهذا له أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت حمر الأهلية حمار الأهلي مباحا كانوا يأكلونه، أعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، ففي الصحيح لما نزل التحريم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، وفي بعض الروايات في الصحيح إنها رجس، فكانت حينما كانت حلالا مباحة طاهرة، فبمجرد أن حرمت أصبحت رجسا، والرجس النجس، وهذا هو أصل جماهير العلماء في قولهم أن الميتة نجسة لتحريم أكلها، خلافا لمن يقول بعض المتأخرين ما يعرف دليل على تنجيس الميتة، وهذا من أقوى الأدلة عليه. وعلى كل حال فإن الخمر قلنا سلبت منافعها بتحريمها، ويؤكد هذا حديث أم سلمة حينما انتبذت لبنت في البيت، لإحدى الجواري في البيت، حينما اشتكت بطنها فدخل عليه الصلاة والسلام ورأى النبيذ فسألهم عن ذلك، فأخبرته أنها انتبذت لفلانة وهي مريضة فأمر به فأريق وقال إنها داء وليست بدواء. فعلى القول بأن فيها منافع وهي محرمة وحرمت الضرر الغالب يسير ما ذكر، ويكون على القول الآخر بأنها سلبت منافعها يكون فيه تجوز. نعم. قال رحمه الله: ولا بيع معدوم كالذي إلا الخمر والميتة. الميتة هي الحيوان الذي هلك حتف نفسه أو بغير ذكاة شرعية، والميتة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون ميتة آدمي أو ميتة غير آدمي، فأما ميتة الآدمي فلا يجوز بيعها ولا شراؤها لا من مسلم ولا من كافر، ورخص بعض المتأخرين في الجثث للتشريح إذا احتاج المسلمون لدراسة الطب عند التشريح، فأرادوا أن يأخذوا جثث غير المسلمين، لأنه لا يجوز تشريح جثة المسلم إلا في الأحوال الخاصة وليس منها تعلم الطب لوجود البديل بالكافر، فإذا لم يجد جثثا لأمر يحتاج لتعلم الجراحة في جراحة ضرورية وتوقف الأمر على أن يشرح، فإنه يدفع المال على الأصل الذي ذكرناه في التخدير في مسألة التخدير، ويكون الإثم على من أخذ لا على من أعطى في شراء جثثهم. وأما بالنسبة لجثة الآدمي عموما فليست محلا للبيع، وحكي الإجماع على هذا، والأصل في ذلك قوله تعالى، استدل له بعض العلماء بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فالله عز وجل كرم بني آدم، فلا ينزل منزلة المتاع فيباع ويشترى إلا الكافر الرقيق، فإن الله ضرب عليه الرق لأنه لما كفر بالله ولم يرضى تكريم الله له بالتوحيد وكفر نعمة الله نزل إلى مقام أحط من البهيمة، كما قال تعالى عن الكفار والمشركين: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فأهل الشرك أحقر وأهون من البهائم، لأن البهيمة إذا أصابها الضر رفعت بصرها إلى السماء والتجأت إلى الله ووحدته سبحانه وتعالى، وهذا كافر بالله، بل قد لا يقول إن الكون في إله والعياذ بالله، لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر. فلما نزل إلى هذا المستوى عومل بالمعاملة الشرعية بالرق، فضرب عليه الرق وبيع واشتري، لأنه اعتدى حدود الله عز وجل وامتنع من تكريم الله له بالتوحيد. أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز في الأصل، لا يجوز بيع الآدمي ولا شراؤه إلا ما استثناه الدليل. فلا يجوز بيع الجثة ميتة الكافر والمسلم سواء، وكذلك أجزاؤها، فالفرع تابع لأصله، كما حرم بيع الأصل حرم بيع الفرع. فلا يجوز أن يشتري قرنية ولا كلية ولو كان في حال التدفئة والتروية التي يكون فيها الجثة قريبة من الوفاة، بحيث يمكن الانتفاع من الأعضاء بالنقل والغرس. أما بالنسبة لغير الآدمي وهو الحيوان، ميتته إما أن تكون ميتة بر أو ميتة بحر، فإن كانت ميتة البحر فيجوز بيعها وشراؤها، لأن الله أحل لنا ميتة البحر: أحل لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالأصل أن صيد البحر حلال وميتته طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. فميتة البحر طاهرة يجوز بيعها، ثم ميتة البحر تكون من السمك والحوت ومن غيرهما. أما السمك والحوت فبالإجماع على أنه ميتة طاهرة ويجوز أكلها إذا كانت بالصيد، ماتت بالصيد. أما إذا ماتت حتف نفسها وطفت ففيها خلاف بين الجمهور والحنفية، والصحيح مذهب الجمهور، لأن الحديث الذي استدلوا به على تحريم أكل الطافئ ضعيف، وعموم قولي عليه الصلاة والسلام الحل ميتته يقتضي الجواز. ولحديث سرية بعبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه بسيف البحر حينما ألقى لهم البحر الحوت فأكلوا منه، ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأحل لهم ذلك، وسألهم: هل معكم منه شيء؟ فأكل عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن ميتة البحر مباحة طاهرة فيجوز بيعها كسائر الطاهرات. أما ما كان من غير الحوت والسمك ففيه خلاف، وظاهر الدليل العموم إلا ما وجدت فيه علة تقتضي تحريمه، كالسام والمستخبث وما فيه ضرر إذا أكل ونحو ذلك. وعليه فالضابط حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه، وقد فصلنا في هذه المسألة في كتاب الطهارة وبينا أمرها. فيتفرع كل ما قلنا هناك أنه طاهر ويجوز أكله، وتكلمنا عليه أيضا في سنتكلم عليه إن شاء الله في باب الأطعمة وتقدم معنا في دورة الأطعمة. فكل ما قيل بحل أكله وطهارته من ميتة البحر يجوز بيعه وشراؤه والمتاجرة فيه. أما ميتة البر فميتة البر تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون ميتة البر مما له نفس سائلة كالإبل والبقر والغنم، فهذه بالإجماع لا يجوز بيعها ولا شراؤها. فلو أن بقرة ماتت أو شاة أو ناقة وجاء شخص يريد أن يشتريها من صاحبها، نقول: لا يجوز لك أن تأخذ عوضا عليها. ما الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة. فحرم عليه الصلاة والسلام بيع الميتة، وظاهر التحريم في القرآن: حرمت عليكم الميتة، وهذا عام. فأصبحت لا قيمة لها لأنها من المحرمات، فدفع المال في مقابلها من أكل المال بالباطل، لأن الشرع أسقط المالية عنها بتحريم أكلها وصرح بتحريم البيع، فاجتمع الدليل في الأصل العام والدليل الصريح الخاص. فلا يجوز بيع الميت مما له نفس سائلة، وأما ما لا نفس له سائلة فهذا مثل ما لا نفس له سائلة من غير ذوات الدماء، مثل الجراد، مثل السوس في التمر والسوس في الدقيق. الذي لا نفس له سائلة وهو الذي لا دم فيه كالحشرات ونحوها تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون متولدة من طاهر كسوس التمر إذا جمع ويعطى للعصافير ونحوها، وسوس الدقيق أيضا إذا جمع وكانت فيه منفعة فيجوز بيعه لأنه طاهر إذا وجدت فيه منفعة. ولذلك يجوز للإنسان أن يأكل التمر وفيه سوس ولو كانت السوسة حية لأنها طاهرة، حية وميتة. ولذلك هي الدليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، والجراد من جنس ما لا نفس له سائل. ولذلك كان الصحابة يضربونه بالرماح ولا يذكونه ويأكلونه كما فعلوا في الغزوات، وثبت في الصحيح كما أشار إلى البخاري وغيره، رواه البخاري وغيره في صحيح رحمة الله عليه. فالشاهد من هذا أن ما لا نفس له سائلة طاهر ويجوز أكله وبيعه. فلو جمع الجراد وهو ميتة، فجاء موسم الجراد فجمعه وعرضه للبيع، جاز البيع ولا حرج في ذلك مع أنه ميتة. إذن عموم قولي كالميتة مخصص بما فيه منفعة، وما كان من الطاهرات مثل ميتة البحر يجوز بيعها، وكذلك ما لا نفس له سائل على التفصيل الذي بيناه. هذا كله في الميتة ككل. طيب أجزاء الميتة، إذا قلنا إنه لا يجوز بيع البقرة ولا الشاة ولا الناقة، فلو أنه قطع أجزاءها فقطع يدها أو قص منها الصوف الشعر الوبر، أو قص من الشاة شعرها، أو أخذ جلدها، أجزاء الميتة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الأجزاء التي تحلها الحياة، والقسم الثاني الأجزاء التي لا تحلها الحياة. وقد فصلنا في كل القسمين في باب الطهارة، وقلنا إن الأجزاء التي تحلها الحياة كاليد والرجل فهذه حياتها حياة روح، فلا يجوز بيعها وهي آخذة حكم الأصل، فلا يجوز بيع يد الشاة الميتة كما لا يجوز بيع كل الميتة، ولا يجوز بيع رجلها ولا رأسها. لكن لو أنه أخذ من أجزائها ما لا تحله حياة الروح كالشعر، فإذا أخذ شعر الميتة وجزه أو أخذ الجلد ودبغه صح له أن يبيعه. فأجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة يجوز بيعها، فشعر الميتة يجوز أجمعه ويبيعه، وهكذا بالنسبة للجلد إذا دبغه باعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقال كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهذا الإهاب إذا دبغ الإهاب له الجلد فيجوز بيعه وشراءه والانتفاع به. ومن هنا نجد بعض العلماء يقول: والميتة بأجزائها التي تحلها الحياة، فيخصص يقول: ولا يجوز بيع الميتة بجميع أجزائها التي تحلها الحياة، ولا يطلق القول، إنما يريد أن يستثني المواضع التي ذكرناها. نعم. قال رحمه الله: قوله لا يجوز بيع الميتة الخمر والميتة، في زماننا الآن ابتلي الناس بالحيوانات المحنطة، فهذه الحيوانات المحنطة من جنس السباع مثل الثعلب ونحوه يأخذه ويحنطه، أو يكون من جنس ما يؤكل كالغزال ونحو ذلك ويحنطه، فإن كان من جنس ما يؤكل وذكاه ثم حنطه ف فهو طاهر، والطاهر يجوز بيعه، لكن يبقى الإشكال في الإسراف وكونه هل هي منفعة مقصودة أو غير مقصودة. لكن لو أنه حنطه من أجل دراسة الطب أو دراسة طب الحيوانات، الطب البيطري أو نحو ذلك، فلا بأس، لأن هذه منفعة مقصودة وفيها خير وفيها رحمة بالحيوان، وهي مقصودة شرعا وطبعا. لكن أن يأخذ مثلا حيوانا محنطا من السباع أو مما لا يحل أكله كالثعلب، وهو أصح قولي العلماء، وبينا في دورة الأطعمة أن الجمهور على تحريمه، فلو أخذه وحنطه فإنه نجس وميته، فلا يجوز بيعه ولا شراء ولا أخذ العوض عليه. هذا بالنسبة للحيوان إذا كان محنطا يفرق فيه. أما إذا كان طاهرا، إن كان طاهرا وفيه مصلحة بتحنيطه فلا إشكال، واشتراه لهذه المصلحة. أما إذا كان لا مصلحة أو بالغ في قيمته فهنا إشكال، لأن الحيوان في الأصل خلق للإنسان، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فجعل للإنسان من أجل أن ينتفع به، والمنفعة المقصودة في الحيوان ركوبا وانتفاعا بشرب لبنها ودفء في جلودها وشعرها، فإذا خرج عن هذه المنفعة المقصودة وعطل هذه المنافع، لأن الغزالة بدل أن يؤكل سيحنط، حينئذ يكون مخالفة لمقصود الشرع، ففيه وجه بالمنع. هذا حاصل ما يكون في الميتة. نعم. قال رحمه الله: ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. ولا يجوز بيع المعدوم وهو غير الموجود أثناء العقد، كالذي تحمل أمته أو شجرته. كالذي تحمل أمته هذا في الإنسان والحي، وشجرته في النبات، هذا من التنويع في المثال. كانوا في القديم يقول له: أبيعك ما في بطني، أبيعك بطن ناقتي، أبيعك بطن ناقتي، يعني كل ما تحمل ناقتي ملك لك، فالناقة أنا أركبها وأنتفع بحليبها، ولكن إذا حصل فيها حمل فهو ملك لك. فهذا حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهم بيوع الجاهلية. وفسر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، قال أنه من بيوع الجاهلية، حيث كانوا يبيعون نتاج النتاج، فهذا بيع المعدوم وليس بموجود أثناء العقد. ولذلك يعتبر بيع المعدوم من بيوع الغرر. وبيع الغرر، الغرر في الأصل قلنا هو بيع مستور العاقبة، أي الشيء الذي يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل. فإذا قال له: أبيعك ما تحمله ناقتي أو ما تحمله جاريتي أو ما تحمله شجرتي، فإنه غير موجود أثناء العقد، يحتمل أن يوجد ويحتمل أن لا يوجد. ومن هنا دخل في الغرر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ونهى عن الغرر. وجمهور العلماء في تفسير الغرر بأنه تدور كلماتهم على أنه بيع مستور العاقبة كما عرفه بعض الأئمة، وهو الذي يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، وبعضهم يقول هو الذي يمكن أن يحصل منه الغرض ويمكن أن لا يحصل، فهذا لا يجوز. فبيع المعدوم بيع الشيء الذي لم يوجد، دل الدليل على تحريمه في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنه إذا باعه شيئا مترددا بين الوجود وعدم الوجود فإنه إذا لم يوجد أكل ماله بالباطل. فلو قال له: أبيعك ما تحمله جاريتي البطن الآتي، فانتظر فلم تحمل، أو حملت فأسقطت، أو حملت ثم سقط منها ميتا، فهذا كله يؤدي إلى أنه يأخذ المال في لقاء هذا الشيء الذي لم يحصل به الغرض الذي من أجله وافق المشتري. فأدى إلى أكل المال بالباطل. ثانيا أنه داخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وثالثا أنه إحدى الصور في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل. ورابعا أنه من البيوع التي نص عليها كما في نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع السنين والمعاومة. وبيع السنين والمعاومة كان من بيوع الجاهلية، يأتي صاحب البستان ويقول للرجل أبيعك ثمرة بستاني ثلاث سنوات وثلاثة أعوام، فقد تكون الثمرة موجودة في العام الأول لكن العام الثاني لم توجد والثالث لم توجد، فقال السنين والمعاومة، أي بيع الثمرة كما فسره الصحابي في صحيح مسلم وغيره حديث عمر رضي الله عنه، هو بيع ثمرة البستان سنين وأعواما. يقول له ثلاث سنوات أربع سنوات، وفي زماننا يقول أبيعك صيف بستاني ثلاث سنوات أو أربع سنوات، فهذا لا يجوز، لأنه وين كان موجودا في السنة التي اتفق عليها فإن السنة التي تأتي والتي بعدها لم تخلق ثمرتها بعد، فلا يجوز بيع المعدومات. هذا بالنسبة للسنة وما ثبتت، ويكاد يكون قول جماهير السلف والخلف على تحريم بيع المعدوم. ينبني على هذا بيع العمائر قبل وجودها، فإذا كان يقول له سنبني عمارة ثم في هذا الموضع على صفة كذا وكذا وكذا وأبيعك إياها بمليون، فهذا من بيوع الغرر، وسنتكلم عليه إن شاء الله في مسائل بيوع المعاصرة، ونبين دخوله تحت بيع المعدوم وأن الأصل يقتضي عدم جوازه. وهكذا لو قال ستبنى عمارة ثم يكون فيها 100 شقة كل شقة بكذا وكذا ونحو ذلك، كله من بيع المعدوم لأنه غير موجود أثناء العقد، ويغرر به، ولذلك قد ترتفع الأسواق فتغلو قيمة مواد البناء، وقد تغلو قيمة العمالة، وقد يحصل أيضا العكس بما يوجب الندم والألم وحصول الخصومات بين الناس، والمفاسد فيه واضحة، وذلك قل أن يسلم من ضرر. وسنبين إن شاء الله في مسائل بيوع المعاصرة جملة مما اشتهر من البيوعات الموجودة والتي تتخرج على ما وردت السنة بتحريمه ونص أهل العلم رحمه الله على ذكره. نعم. قال رحمه الله: أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. ولا يجوز بيع المجهول كالحمل والغائب الذي لم تتقدم رؤيته. بالنسبة للمجهول، الجهالة نوع من الغرر. الشيء المجهول إذا بيع فقد غرر، فقد وقع الغرر لأنه مستور العاقبة. قد تشتري شيئا مجهولا تظنه على صفة كمال فهو ناقص، وإذا به ناقص، وهذا عين الغرر. وقد تظنه على صفة معينة فيأتي على خلافها، أو تريد على صفة محبوبة فيأتي على صفة مكروهة، أو تريد على لون فيأتي على لون آخر، وهكذا. فالمجهول كأن يكون مجهول الوجود، أو مجهول السلامة، أو مجهول الصفة، أو مجهول القدر. فمجهول الوجود مثل أن يقول له أبيعك ما في بطن ناقتي هذه. في فرق بين المعدوم وبين المجهول، لأن المعدوم ما هو موجود أصلا أثناء العقد، لكن المجهول يحتمل أنه موجود ويحتمل أنه غير موجود، جهالة وجود. وإذا كان موجودا لا ندري ما هي صفاته، فهي جهالة صفات، إضافة إلى أن نجهل هل هو حي أو ميت. توضيح ذلك بالمثال، فإذا قال له أبيعك ما تحمله ناقتي، بيع معدوم لأنها ستحمل ولم تحمل بعد. لكن لو كانت الناقة منتفخة البطن، أو كانت الشاة في بطنها انتفاخ، فقال له أبيعك ما في بطن هذه البهيمة، فحينئذ باعه شيئا مجهولا، وجهالته هنا مستحكمة، يعني من أقوى أنواع الجهالات، لأننا لا ندري هل هذا الانتفاخ جنين أو مرض، أن الدواب والبهائم تنتفخ مرضا وتنتفخ للحمل، ثم لو قال قائل أنه في زماننا أمكن وجود الأجهزة التي يمكن أن يعرف بها وجود الجنين وعدمه فانتفت جهالة الوجود، نقول وليكن، لا ندري هل هو حي أو ميت. فإذا قال أمكن معرفة أنه حي أو ميت، نقول لا ندري صفاته. فإذا قال أمكن أن يصور ونعرف صفاته، نقول هل تضمن لنا أن يخرج حيا، وهل تضمن لنا أن يبقى حيا إلى الولادة؟ طبعا ما يستطيع. إذن جهالة السلامة، فأصبح جهالة الوجود وجهالة الحياة الاستقرار وجهالة السلامة. ثم لو خرج حيا، ولو قال عندنا أو الحكم للغالب أنه إذا وضعت يخرج حيا، قد يجادله، تقول هب ذلك، فإننا لا ندري أيخرج سالما أو يخرج معيبا، قد يخرج مثلا وتلقيها الناقة فيصبح به عاهة أو به شيء يمنع المشي، وهذا يقع في الدواب. وقد تتعسر الولادة فيصيبه شيء، يصيب المولود شيئا لا ينتفع به بحال، فيخرج على حال لا يمكن الانتفاع به. فعلى كل حال هذه جهالة مستحكمة، والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة من صوره، قالوا الجنين في بطن أمه، حبل الحبلة يعني الجنين في بطن الناقة الحبلى الحامل، وهذا يدل على أنه بيع النفس الجنين. ومن أهل العلم من قال هو الجنين الثاني، كانوا في الجاهلية يقول له أرأيت هذا الحمل، بعت على فلان، أبيعك جنين جنينه، يعني لما يخرج ويحمل أنا أبيعك الجنين الذي يكون في بطن الولد. وهذا كان الجاهلية لا حد لها ولا يردعها شيء، لا دين ولا عقل، كل شيء مسموح مفتوح، ما في، يقول له أبيعك حتى لو كان شيئا لا يصدق. رجل يصنع الإله والصنم من التمر، فإذا جاع أكله، يصنعه من التمر ويعبده ويناديه ويستغيث به والعياذ بالله، ثم إذا جاء أكله، أي انحطاط يعني، وصلوا إلى أحط ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية. والرجل يتزوج زوجة أبيه جاهلية يعني في الحضيض، نسأل الله السلامة والعافية. فهم يتبايعون ببيعات، منها من صور هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، منها هذه الصورة، قالوا إنه يبيعه البطن الثاني وليس الأول، فحينئذ تكون الجهالة فوق جهالة، فنحن نجهل هذا الذي في بطنه هل هو جنين أو لا، ونجهل وجوده وسلامته وبقاءه حيا إلى الولادة وسلامته بخروجه، ثم هل يبقى بعد ذلك، ثم هل هو ذكر ولا أنثى، حتى نقول أنه يعني جنين الجنين، أثبت العرش ثم انقشي، إلا إذا كانوا يقولون الذكر يحمل. فالمقصود من هذا أنهم لا يتورعون عن شيء. في هذا النوع الذي ذكره المصنف رحمه الله إشارة إلى الشرط الذي ذكرناه، أن البيع لا يصح إلا إذا كان المبيع معلوما، وهذا من رحمة الله بعباده ولطفه بهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة بمعنى عظيم واسع جدا. أولا التعبير بأسلوب الحصر والقصر، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أسلوب الحصر والقصر، والقصر يعني كأنه ما في شيء أرسلناك إلا أن تكون رحمة للعالمين. ثانيا التعبير بالنكرة رحمة. ثالثا للعالمين، وهذه الرحمة شاملة لجميع شؤون الناس، ما دام أن هذا الدين فيها فلتعلم أنها مرحومة، وأن هذه الأمة تكبر رحمتها بكمال تمسكها بدينها، وتحرم والعياذ بالله من الرحمة على قدر ما فرطت من دينها. فمن الرحمة حتى في التشريعات، فلن تجد حكما شرعيا، يعني شخص قد يأتيك الآن ويقول لك لماذا يا أخي تحرم على الناس، تقول ما يجوز بيع العمارة قبل وجودها، ولماذا لا يجوز بيع الجنين، يا أخي هذا رجل حر يبيع والآخر حر، قال أنا مستعد أدفع 500 في مقابل هذا الجنين، طلع جنين أخذته، ما طلع لو يطلع شيطان رجيم أبغاه، مالك؟ يقول هذا، نعم بعضهم يكابر، يقول أنا راضي أن أدفع 500. تقول له إذا رضيت أن تكون سفيها البعيد فلن ترضى لك الشريعة أن تكون في مجتمعها، وأن تعلم السفه الغير وتغريه بمالك، لأن الذي ليس عنده عقل يحسن فيه التصرف المالي يمنع ويحجر. فالشريعة لما منعت هذا الشيء لمصلحة الناس، كيف؟ تأمل هذه البيوعات التي تتردد بين السلامة وعدمها تجد أنها في الغالب تفضي إلى النزاع وإلى الخصومة وإلى الأذية والإضرار. قل أن تجد رجلا يشتري شيئا يحتمل أن يقع أو لا يقع، ثم لا يقع الشيء إلا وحمل الضغين في قلبه للذي باعه، وتربص به أن يبيعه شيئا مثل ما باعه، وقد يكون بأضعاف ما غبنه به انتقاما، وقد يتحامل عليه وقد يؤذيه بلسانه وقد يسل سيفه، لأن النفوس أحضرت الشح، هذا المال إذا تنافس الناس فيه ربما سالت دماؤهم كما قال صلى الله عليه وسلم: فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فهذه النوع من هذا النوع من البيوعات يفضي إلى النزاعات ويفضي إلى الخصومات. إذن قفل النزاعات وقفل الأبواب المفضية للنزاعات عذاب أو رحمة؟ لا شك أنه رحمة. ومن هنا تشريعات الإسلام نعمة ورحمة لقوم يعقلون ولقوم يفقهون ويفهمون. وكل من تأمل حكما شرعيا في ظاهره شدة وجد أن خلاف هذا الحكم أشد. فإن كان التشدد في الحكم على فرد فإنه إذا لم يلتزم بهذا الحكم وعملت بخلافه أو نظرت إلى خلافه وجدت أن البلاء فيه أعظم. أبدا لا أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل من تأمل الشريعة وإن وجد في الظاهر لا يجوز حرام كذا، أو سمعت مفتيا يفتي بتحريم شيء بالدليل بالكتاب والسنة، فسمعت جاهلا يسفه رأيه ويرد قوله الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة، فاعلم أنه إذا قالنا هذا تشدد أن التشدد في تحليل ما حرم الله، لأنه سيفضي إلى البلاء على الأفراد والمجتمعات. ومن هنا هذه البيوعات من الحكم العظيم المستفادة من تحريمها أنها قطعت أسباب النزاع والخصومة. وذكر العلماء رحمهم الله ذلك وأشاروا إليه، أن الله عز وجل أحل العباد أن يتعاملوا بالدنيا ما لم تكن سبيلا لأن تؤذيهم في دينهم فتفسد ما بينهم من الأخوة، ولذلك حرم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بيع المسلم على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه، لأن هذا يورث الحقد واللغائن. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قد جاءت رسول ربنا بالحق. الحمد لله الذي رحمنا بهذا الكتاب وهدانا به إلى الصواب وأرشدنا به إلى سبيل أولي الألباب ورفعنا به من الحضيض، فلولا الله ثم هذا النور وهذه الرحمة لكنا في ضلال مبين. بل الله يمن عليكم أن هداكم. من الذي هدى؟ هو الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم، اللهم إنا نستهديك فهدنا. ونسأل الله بعزته وجلاله يرزقنا التمسك بدينه والثبات على شرعه. نعم. قال رحمه الله: أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. الغائب أن يبيع شيئا غائبا لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. الغائب اختلف فيه العلماء، قال بعض العلماء طبعا هو له حالتان: باعك شيئا غائبا، مثلا قال لك عندي سيارة، عندي أرض، عندي عمارة، عندي كتاب، ووصفه لك، ما هو موجود في مكان العقد. فإذا كان هذا الغائب أنت تعرفه من قبل، مثلا قال لك مزرعتي في المدينة التي جئتني فيها أبيعكها بمليون أو أريد أن أبيعها بمليون، فأنت تعرف المزرعة وقد جئتها وقد رأيتها، فهذا الغائب الذي تقدم بالرؤية يجوز بيعه بشرط بقائه على صفته دون تغير. فإن تغير عن ما كان عليه حال الرؤية وجب على البائع أن يخبر المشتري بأنه ليس كحالته الأولى. فإن كان على حالته الأولى جاز البيع ولا إشكال، لكن الإشكال في الغائب الذي لم تتقدم رؤيته، عنده سيارة فعرضها عليك وأنت لم تعرف هذه السيارة ولم تراها. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فيجوز بيع الغائب من العقارات والمنقولات بالصفة، فإذا وصفه وصفا سليما يتبين به على الصفة المعتبرة شرعا، كما ذكروا أن يصفه بما يعتد به في السلم، صح البيع. ثم يكون للمشتري الخيار، وهو الذي يسمى عند علماء خيار الرؤية. فإن رأى المبيع على الصفة التي ذكرها البائع ولم تختلف لزمه البيع، على أصح قولي العلماء، لأن الجمهور حينما صححوا بيع الغائب بالصفة اختلفوا في الخيار، هل هو ثابت سواء وافقت الصفة أو لم توافق كقول الحنفية رحمهم الله، أم أنه يختص في حال عدم الاتفاق، عدم موافقة الحال للصفة السابقة. فعلى كل حال بيع الغائب صحيح إذا كان بالصفة على الوجه المعتبر شرعا، ويكون الخيار للمشتري إذا رآه وخالف في الصفة بين أن يمضي البيع وبين أن يلغيه. نعم. قال رحمه الله: ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. طيب حسب. إن شاء الله غدا بعد العصر نكمل، نترك المجال للأسئلة. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.